إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله لهذه الحلقة 21 من حلقات تفسير مستوى الخامس لكلية الشريعة. موضوع هذه الحلقة تفسير الآيات 3 والـ4 والـ5 والـ6 من سورة التوبة. وكنت أيها الإخوة والأخوات تكلمت في بداية الحلقة السابقة عن مسائل مرتبطة بسورة التوبة، تحدثت فيها عن كونها مدنية أم مكية، وأيضا عن أسماء هذه السورة، وعن سبب عدم كتابة البسملة في أولها، وتحدثت أيضا عن سبب نزول هذه السورة، وأيضا تحدثت عن الآيات التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أو من بعثهم كعلي وأبي هريرة رضي الله عنهما في حجة أبي بكر رضي الله عنه بالناس في 9. ويعني كل هذا والله الحمد يعني قد يعني بينته في الحلقة السابقة، وتدارسنا تفسير الآيتين الأوليين من هذه السورة الكريمة، سورة التوبة. نبدأ الآن على بركة الله في تفسير هذه الآيات 4 في هذه الحلقة. يقول الله عز وجل: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. قوله تبارك وتعالى: وأذان من الله ورسوله. الأذان بمعنى الإعلام، الأذان بمعنى الإعلام، ومنه أذان الصلاة وهو الإعلام بدخول الوقت. الأذان هو الإعلام، ومنه أذان الصلاة وهو الإعلام بدخول وقتها. قوله تبارك وتعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس، أي للناس، والناس هنا عام في المؤمنين والمشركين. إلى الناس، الناس هنا عام في المؤمنين والمشركين، الناس كما قلت عام في المؤمنين والمشركين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. هذه الكلمة الحقيقة يوم الحج الأكبر فيها خلاف، يعني حتى عند الفقهاء رحمه الله، ما المراد بيوم الحج الأكبر؟ على 3 أقوال. القول الأول أنه يوم النحر، وهذا هو القول الراجح، لأن علي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر فقال هو يوم النحر، فقال هو يوم النحر، وهذا هو القول الراجح. القول الثاني أنه يوم عرفة، ولا شك أنه يوم عظيم ويوم مشهود عند الله عز وجل، والله جل وعلا يباهي بأهل الموقف أهل السماء فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ما أراد هؤلاء. وهذا هو القول الثاني. القول الثالث أنها أيام الحج كلها، فعبر عن الأيام باليوم، وهذا أسلوب معروف عند العرب أنهم يعبرون بالأيام عن الأيام بيوم واحد، مثل كما يقال يوم بعاث ويوم الجمل ويوم صفين، مع أنها ليست يوم واحد، بل هي يعني الحروب كانت أيام، يعني يوم بعاث مو بيوم واحد اقتتل فيه الأوس والخزرج، لا، بل أيام كثيرة ولكن أطلق عليها يوم واحد، ومثلها يوم الصفين ويوم الجمل، ليس يوم واحد بل يعني أيام عدة، ولكن عبر عنها بيوم واحد، ولكن عبر عنها بيوم واحد. على كل حال، هذه 3 أقوال. القول الأول أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، وقلت أنه هو القول الراجح لأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أفضل طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن أو أن يفسر القرآن بالسنة. وهنا كما قلت سأل علي رضي الله عنه نبينا صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر فقال هو يوم النحر. والحقيقة أن هذا أيضا من حيث النظر أنه هو القول الراجح، لأنه يوم الحج الأكبر تجتمع فيه أعمال الحج، معظم أعمال الحج تجتمع في ذلك اليوم، ففيه أولا رمي جمرة العقبة، ثم أيضا فيه يعني بقية الأعمال وهي يعني كما قلت رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وذبح النسك لمن كان متمتعا أو قارنا، وفيه طواف الإفاضة وسعي الحج، وفيه أيضا المبيت يعني ليلة الحادي عشر والثاني عشر، يعني على تفصيل عند العلماء. فهذا يعني ذلك اليوم تجتمع فيه أعمال الحج، ذلك اليوم وذلك ثم يوم الحج الأكبر لأنه تجتمع فيه أعمال الحج. القول الثاني أنه يوم عرفة، هو الحقيقة قول قوي لأنه يوم عظيم ويباهي الله به بأهل الموقف أهل السماء، فيقول لملائكة جل وعلا انظروا عبادي أتوني شعثا غبرا ما أراد هؤلاء، وفي رواية أخرى أني قد غفرت لهم، نسأل الله الكريم من فضلها. القول الثالث أنها أيام الحج كلها، وعبر عن الأيام باليوم، وهذا يعني صحيح وارد ولا مانع، وهذا عند العرب يعبرون عن الأيام بيوم، مثل يوم بعاث وهو ليس يوم واحد في القتال بالأمس والخالد، بل كان عدة أيام ولكن عبر عنها بيوم واحد، مثل يوم الصفين والجمل ليس يوم واحد بل هي أيام ولكن عبر عنها بيوم واحد. بعض المفسرين يذكر هنا مسألة وهي لماذا سمي بيوم الحج الأكبر، لماذا وصف بالأكبر؟ ذكروا في هذا أقوالا. القول الأول أنه سمي بذلك لأنه اتفق في سنة حج فيها المسلمون والمشركون، ووافق ذلك عيد اليهود والنصارى، يعني أنه يعني حصل توافق، مع أنه يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يحج، يعني لا يحج بعد هذا العام مشرك اللي هو في حجة أبي بكر التي قبله، وثم حج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحج معه مشرك، لكن قد يكون هذا في حجة أبي بكر بالناس والله أعلم. وعلى هذا القول يقول أيضا أنه وافق عيد اليهود والنصارى. القول الثاني أن الحج الأكبر هو الحج والأصغر هو العمرة، أن الحج الأكبر هو الحج نفسه وأن الحج الأصغر هو العمرة. القول الثالث أن الحج الأكبر هو القران ويدخل فيه التمتع، والأصغر هو الإفراد، والأصغر والإفراد والله أعلم. على كل حال يعني هي ثلاثة أقوال، إما أن يقال أنه صار فيه اتفاق في حج المسلمين والمشركين، وهذا بلا شك لم يكن في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون في حجة أبي بكر بالناس، وافق أيضا عيدا لليهود والنصارى. القول الثاني أن الحج الأكبر هو الحج نفسه والأصغر هو العمرة. القول الثالث أن الحج الأكبر هو القران ويدخل فيه أيضا التمتع، وأن الأصغر هو الإفراد، وأن الأصغر هو الإفراد. وأذان من الله ورسوله أن الله بريء من المشركين ورسوله، أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من المشركين. ولذلك يقولون أن أعرابيا في زمن عمر جاء وكان يعني دينه رقيق، يعني ما بعد تمسك في الدين، فسمع قارئ أن يقرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني عطف الرسول على المشركين، فذهب الأعرابي وقال يعني أنا أيضا أتبرأ من هذا الدين الذي يتبرأ الله فيه من المشركين ومن الرسول صلى الله عليه وسلم، فرده عمر وعزل هذا القارئ وعلمه أنه كاد يهلك هذا الأعرابي بسبب هذه القراءة. وهذا يدل على أن الحقيقة أمور اللغة، والله الحمد لله في القرآن نأخذ مشافهة، يعني ما هي مسألة فيها والله رفع ونصب، لا هكذا القرآن عزيز يتلقى من أفواه الشيوخ. ثم أيضا ننتبه إلى أن اللحن في كلام الله أو في أي كلام عموما يقلب المعنى كما قلبه هنا. على كل حال، وأذان من الله ورسوله إلى المشركين، نعم، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني تقدير ورسوله أيضا بريء من المشركين، ورسوله أيضا بريء من المشركين. ثم قال تبارك وتعالى فإن تبتم، هذا الخطاب للكفار، هذا الخطاب للكفار، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم يعني أعرضتم ونكصتم عن الإيمان، وإن توليتم يعني أعرضتم ونكصتم عن الإيمان فاعلموا أنكم غير معجز الله. وهذا يعني سبق الكلام، أنكم غير معجز الله يعني أنكم لا تفوتون الله ولا تهربون منه، غير معجز الله يعني أنكم لا تفوتون الله ولا تهربون منه، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. وهنا يعني مر بكم أيها الإخوة والأخوات أن البشارة هنا جاء بها من باب يعني الاحتقار والاستهزاء والازدراء والنكال بهؤلاء المشركين، لأن العادة أن البشارة يبشر الإنسان بشيء حسن، تبشر يا فلان ما شاء الله بمولود، أو نبشرك فلان بوظيفة بتعيين، نبشرك بنجاح في دراستك، نعم هكذا الإنسان يبشر الإنسان عادة أن البشارة في الشيء يعني الذي يسر الذي يفرح. لكن هنا يبشر الكفار بعذاب أليم، قالوا هذا من باب التهكم والاحتقار، وهو أيضا زيادة نكال، يعني ولو قيل مثلا أنك تعاقب تعاقب خلاص يعذب يعني، لكن يفاجأ عن طريق البشارة بأن هناك يعني عذاب وعقوبة، لا شك أن هذا فيه نكال وفيه خزي وفيه عقوبة وازدراء واحتقار لهؤلاء، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. ثم قال جل وعلا إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا. هنا أمر الله عز وجل يعني بالبراءة من أولئك إلا صنفا وهم الذين عاهدهم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا، لم ينقصوكم شيئا يعني لم يخلوا بهذا العهد، لم ينقصوكم شيئا يعني لم يخلوا بهذا العهد ولم ينقضوه، ولم يظاهروا عليكم أحدا، معنى المظاهرة يعني ولم يعينوا عليكم أحدا من الكفار، ولم يظاهروا عليكم أحدا، المظاهرة هي المساعدة والمعاونة، ولم يظاهروا عليكم أحدا يعني لم يساعدوا عليكم أحدا، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. الحمد لله ما دام أنهم يعني في عهد قديم وما نقضوه، وأيضا لم يظاهروا علينا المشركين يعني لم يعينوهم ولم يساعدوهم، فقال جل وعلا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم يعني أتموه، يعني أمروا بالوفاء وإتمام مدتهم إذا لم يخش غدرهم، إذن فأتموا إليهم عهدهم يعني أمضوه واستمروا عليه إلى مدتهم، يعني إلى المدة التي حددت معهم، إلى المدة التي حددت معهم، إن الله يحب المتقين. ثم قال تبارك وتعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. قوله تبارك وتعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم، اختلف في المراد بالأشهر الحرم هنا على قولين، القول الأول أنها رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وهذا قول الأكثرين وهذا هو القول الصحيح، أنه ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، رجب مضر بين جمادة وشعبان. القول الثاني أنها الأربعة الشهور، الأربعة الأشهر التي جعلت لهم فيها السياحة. على كل حال يعني فيما مضى نحن قلنا فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، هذا يرجع إلى الأقوال السابقة، لكن القول الصحيح والراجح والمشهور عند أهل العلم وعليه الجمهور أنه رجب، يعني أن الأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. قوله تبارك وتعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم، يعني انسلخ يعني انتهت ومضت، انسلخت فإذا انسلخ الأشهر الحرم يعني انتهت ومضت، فاقتلوا المشركين أي من لم يكن لهم عهد، فاقتلوا المشركين أي الذين ليس لهم عهد، أما الذين لهم عهد لا يجوز، ذاك استثناهم، قال الله عز وجل إلا الذين عاهدتم. فهنا الآية في حق من لم يكن له عهد، حيث وجدتموهم يعني في الحل والحرم والأشهر الحرم، حيث وجدتموهم يعني في أي شيء سواء في الحل أو في الحرم أو في الأشهر الحرم. قوله تبارك وتعالى وخذوهم، يعني المقصود بالأخذ هنا هو الأسر، خذوهم يعني أسروهم، خذوهم يعني أسروهم، والأخذ هنا هو الأسر، الأخيذ هو الأسير. واحصروهم يعني احبسوهم، والحصر هو الحبس، يعني وقد يعني يراد به هو الحصار. قال ابن عباس إذا إن تحصنوا فاحصروهم، إذا الحصر هنا يشمل السجن، فلان حصير أي سجين، احصروهم يعني أسجنوهم، وقد يراد إن تحصنوا فحاصروهم، وهذا يعني قد يقع مثل ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الطائف ثقيف، يعني تحصنوا فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل أيضا يهود بني النضير ويهود خيبر، هؤلاء كلهم تحصنوا فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تبارك وتعالى واقعدوا لهم كل مرصد، واقعدوا لهم كل مرصد، يعني يعني على كل مرصد، يعني أن المقصود يعني في كل مكان وفي كل مقام اقعدوا لهم، وهذا في حث على مجاهدتهم وعلى قتالهم، واقعدوا لهم كل مرصد. قوله تبارك وتعالى فإن تابوا أي من الشرك، يعني هو الناسلة ما هي بالآن ذنوب ومعاصي، القضية قضية شرك، فإن تابوا أي من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم، فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. المقصود في أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة هنا قولان، من المفسرين من يقول اعترفوا بذلك، والقول الثاني أنه الفعل، والصحيح أنه الفعل، ولا يكفي الاعتراف، لا يكفي الاعتراف بل لا بد من الفعل، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة يعني المقصود الفعل، هنا قول المقصود يعني الاعتراف، صحيح نعم في البداية الاعتراف لكن لا بد من الفعل، ما يكفي مجرد إنسان يعترف فقط، لا بد من الاعتراف والفعل. هنا في هذه الآية يدل على أهمية إقام الصلاة، الله جل وعلا ذكر أول ما ذكر إقام الصلاة، لا يخفى على الشريف علمكم أيها الإخوة والأخوات أن يعني إقام الصلاة التعبير بهذه الكلمة أدق وأشمل من كلمة وأداء الصلاة، وأقام الصلاة لو بدلها وأدوا الصلاة، لا الأفضل الإقامة، لأن العلماء قالوا اللفظ الإقامة يشمل الإتيان بها كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم وفي وقتها، وأيضا خالصة لله عز وجل، ثم أيضا فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، مما يدل على أهمية الزكاة أنها جعلت قرينة الصلاة في مواضع كثيرة من القرآن، ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه في حروب المرتدين لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة قرينة الصلاة. نعم نحن نلحظ يا أخوان يا أخوات أن الزكاة دائما تذكر مع يعني في الغالب حقيقة مع الصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هنا مثلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا ما يدل الحقيقة على أهمية الزكاة، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. الآية الأخيرة قوله تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، ثم أبلغ مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. هذه الآية الحقيقة يعني تدل على سماحة هذا الدين وعلى رغبة المسلمين في أن الناس يدخلون في دين الله بدون يعني شدة وبدون إكراه، فأي إنسان يرغب أنه يتعلم هذا الدين، يتصفح، يقرأ، يسمع كلام الله عز وجل لا مانع. أنا أعرف والله إنسان يهودي أو نصراني أو وثني ويرغب أهدي للشريط من القرآن أعطيك كتاب نبذة عن الإسلام، صورة عن الإسلام، هذا جيد أنت يعني، لأن كثير من الناس قد يعني وللأسف الآن بسبب الإعلام الخاطئ يعني يشوه صورة المسلمين، وأنهم إرهابيون وأنهم همج أو رعاع أو أنهم يهضمون حقوق الإنسان أو يهضمون حقوق المرأة، وهذا كله كلام غير صحيح. فهؤلاء في أمس الحاجة أن نعلمهم وأن نعطيهم الصورة الصحيحة للإسلام. فالله جل وعلا هنا يقول وإن أحد من المشركين استجارك، يعني استجارك بمعنى استأمنك، طلب الأمان. وإن أحد من المشركين استجارك يعني طلب الأمان، فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني يسمع القرآن وينظر فيما أمر به ونهي عنه فأجره، يعني أمنه. استأجرك فأجره، المقصود الأمان، يعني أمنه حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. شوفوا حتى أيضا يعني بدون خوف وبدون رعب، أبلغه مأمنه يعني أوصله، بلغه الموضع الذي يأمن به، الذي يأمن فيه، لا تتركه خائفا مذعورا، بل يتفضل عندنا ويسمع ونحن نكرمه، بعد ذلك نوصله للمكان الذي يأمن فيه حتى لا يعني تأتي غائلة أو يقتل أو يجي شيء. وهذا الحقيقة يدل على عظمة هذا الدين ويعني فضله وسماحته وحبه للخير للناس. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. اختلف في المراد على قولين. القول الأول أي ذلك الذي أمرناك به من أن يعرفوا ويجاوروا لجهلهم بالعلم، نعم هم جهلة لا يعرفون، وكثير والله للأسف يعني من الناس عموما في على وجه الأرض لا يعرف شيء عن الإسلام، وإن عرف شيئا فهو يعرف معلومات خاطئة ومغلوطة وللأسف، ففي ناس لا يعلمون. القول الثاني أن ذلك الذي أمرناك به من رده إلى مأمنه إذا امتنع من الإيمان لأنهم قوم جهلة بخطاب الله، يعني لنفرض أنه جاء وسمع وشرحنا له وعطيناه كتيب وكذا ولكنه رجع وقال لا، هذا معنى يدل أنه لا يعلم، لو كان يعلم لآمن ودخل في هذا الدين، لكن على كل حال نحن نقيم عليه الحجة وندعوه إلى الله عز وجل. هنا في قول الله جل وعلا حتى يسمع كلام الله، هذا في إثبات أن القرآن من كلام الله عز وجل، أن القرآن من كلام الله عز وجل، وأن كلام الله له، وأن كلام الله له صوت وحرف، فكلام الله جل وعلا مسموع، ومنه هذا القرآن كلام الله تبارك وتعالى، فأجره حتى يسمع كلام الله. أعيد وأكرر أقول أيها الأخوة والأخوات، هذه الآية تدل على سماحة هذا الدين وعلى رغبته في أن يدخل الناس في دين الله أفواجا، وأن الإسلام لا يتشوف إلى إراقة الدماء. وهذه دعوة لي ولكم ولنا جميعا أن نكون دعاة خير، رسل خير للناس، فيعني عن طريق كما قلت كلمة طيبة، نسمعه القرآن، يعني نعطي الشريط لكن لا نمكنه من أن يتصفح القرآن، فالقرآن لا يمسه إلا المطهرون، نعطيه بعض الكتيبات الآن ولله الحمد منتشرة باللغات الأخرى، باللغة الإنجليزية الفرنسية بجميع اللغات ولله الحمد، نستطيع أن نهدي كتاب عن صور عن الإسلام عن نبينا صلى الله عليه وسلم عن ولله الحمد مثل هذا، أو بكلمة طيبة بمناصحة، أيضا بالتصرف الطيب. كم من الناس ملك قلوب الناس بحسن تعامله قبل أن يدعوهم بلسانه، وقبل ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يعني امتلك قلوب الناس بحسن أخلاقه وحسن تعامله. وما قصة ذاك اليهودي الذي أسلم لما رأى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معه، وقد زار هذا وذاك الغلام وأسلم، وخرج عليه الصلاة والسلام ويقول الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار، إلى غير ذلك من الوقائع. أسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم دعاة خير، وأن يجعلنا مفاتيحا للخير مغاليق للشر، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.